وكل شيء وَلَا تُخْسِرُوا

Oh,

أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري يسألونك عن الساعة أيام مرسيها فيما أنت من ذكري إنسان من اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم Thank you.